بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من تيسير علم التوحيد. أخذنا بالأمس أركان لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. فما هي أركانها؟ لها ركنان: النفي والإثبات. ما المراد بالنفي؟ لا إله، وما معناها؟ نفي الألوهية الحق عن غير الله سبحانه وتعالى. طيب، الركن الثاني الإثبات، أين هو؟ إلا الله، وما معناها؟ إثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا شروط لا إله إلا الله، فمن حفظ البيت الذي يجمعها. طيب، هات البيت الثاني: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أبيات العلامة حافظ حكمي رحمه الله. البيت الآخر: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه السبع الشروط. فما هو دليل العلم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأيضا حديث يوسف، حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والشرط الثاني اليقين. ما دليل اليقين؟ ما هو دليل اليقين؟ حديث أبي هريرة: يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. والشرط الثالث الإخلاص. ما دليل الإخلاص؟ نعم، من قالها، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والرابع الصدق. وما دليل الصدق؟ أين المراجعة؟ أين المراجعة؟ العلم يحتاج إلى بذل الجهد وإلى مراجعة وإتقان. أما بهذه الطريقة ما يمكن أن ينال طالب العلم العلم، لا بد أن يشمر وأن يبذل جهده. من أعطى العلم كله أعطاه العلم كم يعطيه؟ يعطيه بعضه فقط. وأما من أعطى العلم بعضه فهذا لا يكاد ينال شيئا كما قال أهل العلم. إذن لا بد من التشمير والحرص على المراجعة والإتقان في حياة العلم مذاكرته. ولو ذاكرت إخوانك بهذه المعلومات في سائر الأوقات لثبتت في ذهنك. وينبغي أن نستشعر كما تقدم معنا أن هذا العلم عبادة، طلبك للعلم عبادة، وأن من أدى هذه العبادة على الوجه الأكمل فأجره أعظم. كما أنك تحرص على أداء الصلاة أداء طيبا بخشوع وحضور قلب ونحو ذلك لتنال الأجر الأعظم، فكذلك هذا العلم وسائر العلوم. طلب العلم عبادة من العبادات وقربة من أعظم القرب، حتى قال أهل العلم: أفضل من صلاة النافلة، أفضل من النوافل. حضورك في مثل هذا المجلس وطلبك للعلم هذا أفضل من صلاة النافلة ومن جهاد النافلة ومن كثير من العبادات، لأن هذا واجب. هذا كما تقدم قيام بواجب من الواجبات العظيمة، وهو فرض كفاية فيما زاد عن فرض العين. فإن ينبغي أن نحتسب الأجور، فإن احتساب الأجور مما يدفع العبد إلى الاجتهاد والنشاط في طلب العلم وتحصيله. فإذا الذي يكتب الفوائد هذا خير ممن لا يكتب الفوائد، وأعظم تحقيقا لهذه العبادة. والذي يراجع هذا أعظم تحقيقا لعبادة العلم من غيره. والذي يحفظ ويفهم هذا أعظم تحقيقا لعبادة العلم من غيره. إذن استشعر هذا المعنى وابذل جهدك في تحصيل العلم، واحذر من الشيطان. الشيطان عدو لك. الشيطان لا شك يأتيك بالكسل، يأتيك بالخمول، ويأتيك أيضا بالأماني، وربما يزهدك في المراجعة ويقول لك ستنتهي من الكتاب ثم ستجد وقتا للمراجعة، وهكذا يمنيك حتى يضيع عليك العلم. فإذن ينبغي الاجتهاد والتشمير. لا تجعل نفسك تدرس الكتاب وأنت تقول سأدرسه مرة أخرى، بل اجعل في همتك أنك تنتهي من الكتاب وتفتحه للتدريس. اجعل في همتك أنك كلما تنتهي من دراسة كتاب تفتحه لإخوانك، ولو لم تفتحه في درس عام، ولو نظرت أخا أو أخوين وراجعت لهم الكتاب أو درستهم الكتاب، فهذا هو سبيل العلم وتحصيل العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انظر، طريق الجنة أمر يسير، تطلب العلم وتتفقه في دين الله، ومع هذا يكون لك طريقا سهلا إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا حياة القلوب، فطالب العلم الذي يعرف قدر العلم يشعر باللذة والراحة والسعادة في طلبه للعلم. كان السلف يقولون: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة والنعيم لجالدونا عليها بالسيوف. انظر، لذة وسعادة وراحة. فإذن ينبغي أن نستشعر هذه المعاني، وتعلمون الأدلة كثيرة على فضل العلم وأهميته، ومن تذكر هذه الأدلة بين حين وآخر دفعه ذلك إلى النشاط في طلب العلم. طيب، الشرط الثالث، الرابع، قلنا الصدق، ما دليله؟ نعم، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا أو ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، من انفرد بها؟ البخاري أو مسلم؟ انفرد بها البخاري. ثم الشرط الخامس، المحبة، وما دليلها؟ نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والسادس، الانقياد، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، في أدلة كثيرة. والسابع، القبول، ما دليل القبول؟ ما حمزة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، في أدلة أخرى كثيرة. والثامن، الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا يرجع إلى ما قبله. فالآن الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه هل سيعبد غير الله؟ لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. وهكذا الذي علم معنى لا إله إلا الله لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، كما تقدم، لا إله نافيا الألوهية الحق عن غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشرط يرجع إلى الشروط السابقة، وهكذا الانقياد والصدق، وكلها يدخل فيها هذا المعنى وهو الكفر بما يعبد من دون الله. قال بعض الأخطاء في تفسير شهادة لا إله إلا الله، وانتبه لهذا الباب لأن هذه الأخطاء لا تزال موجودة إلى اليوم. قال: لقد ضل أقوام كثير وفرق متعددة في تفسير كلمة التوحيد، ومن ذلك تفسيرها بتوحيد الربوبية، وهذا حال كثير من أهل البدع والكلام المتقدمين والمتأخرين. فمنهم من يقول: لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. وهذه الأشياء كلها تعود إلى أي أنواع التوحيد؟ إلى توحيد الربوبية. لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت إلا الله. وهذا كما تقدم كان يقر به المشركون، كفار قريش كانوا يقرون بهذا المعنى. إذن لماذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله؟ سيقولون: نحن نقولها من قبل أن تأتي، نحن نقول هذا المعنى من قبل أن تأتي. قال: ومنهم من يقول: لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل من عداه إلا الله. لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل من عداه إلا الله. وهذا ما معناه؟ يرجع إلى توحيد الربوبية كذلك. من هو الذي يستغني عن غيره؟ لا يحتاج إلى أحد، الله سبحانه وتعالى. لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل من عداه، كل الخلائق يفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله يرجع إلى توحيد الربوبية. انظر، عبارات كثيرة والمؤدى منها واحد، وهذه العبارات مقررة في متون أهل البدع إلى اليوم، يدرسونها في الجامعات. كتب تدرس في الجامعات ويقررون فيها هذا المعنى، يقولون لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل من عداه إلا الله. قال ومنهم من يقول إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله. من يقول هذا؟ هذا كثير عند جماعة التبليغ، كثير منهم تسألهم يأتون بهذه العبارة، وهذا يرجع إلى توحيد الربوبية. قال ومنهم من يقول لا قادر على الاختراع إلا الله. إذن كل هذه العبارات في توحيد الربوبية. قال ونحو ذلك من العبارات التي ترجع إلى توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون كما تقدم، ولم ينفعهم لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. قال ومن الأخطاء تفسيرها لا معبود إلا الله أو لا إله موجود، لا إله موجود إلا الله. انظر هذه التفاسير، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، هل هذا المعنى صحيح؟ لا، باطل هذا، هذا يرده الشرع ويرده العقل كما سيأتي. وهكذا لا إله موجود إلا الله. قال فإن هذا يرده الشرع والواقع، فإن الله قد بين لنا في كتابه أن المشركين عبدوا غيره واتخذوا آلهة متعددة أجعل الآلهة إلها واحدة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، في أدلة كثيرة. قال وفي الواقع كذلك أن المشركين يعبدون آلهة متعددة، إذن كيف يقال لا معبود فقط إلا الله وتلك كلها عبدت؟ إذن هذا المعنى معنى غير صحيح. قال فقد عبدوا الملائكة والأنبياء والأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. وانتبه لهذا، قال وقد يراد بهذه الألفاظ أن كل الآلهة التي عبدت فعبادتها لله على قول غلاة الصوفية الحلولية والاتحادية، وهذا من أقبح الكفر. يعني هؤلاء يقولون الله جل وعلا حل في المخلوقات، فالذي يعبد الصنم من يعبد؟ يعبد الله، والذي يعبد حجرا يعبد الله، والذي يعبد شجرا يعبد الله. إذن جعلوا كل المعبودات هي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من أقبح الكفر، غلاة الصوفية الحلولية والاتحادية. قال والتوحيد عند الجهمية نفي الأسماء والصفات. انظر توحيدهم أن يعطل الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، فمن أثبت الأسماء والصفات عندهم ليس موحدا، نفي أسماء الله جل وعلا وصفاته. قال وعند المعتزلة نفي الصفات. المعتزلة عندهم من أصولهم، لهم خمسة أصول، من تلك الأصول أصل يسمونه التوحيد. المعتزلة لهم خمسة أصول ومنها أصل يسمونه التوحيد. وما المراد بهذا التوحيد؟ نفي الصفات، أن تنفي عن الله الصفات. إذا قلت الله جل وعلا ليس له صفات فمعنى ذلك أنك موحد. قال وكل هذا باطل مردود. إذن هذه الآن عدة تفسيرات، من يعيد شيئا منها؟ من يعيد شيئا من التفسيرات الباطلة للا إله إلا الله؟ يعني إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق، ومرادهم بذلك توحيد الربوبية. لا قادر على الاختراع إلا الله، أيضا لا خالق ولا رازق إلا الله ونحو ذلك، لا إله موجود إلا الله أو لا معبود إلا الله، لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل من عداه إلا الله. إذن كل هذه تفاسير باطلة. قال ومن الأخطاء في تفسيرها تفسير كثير من أهل البدع والخوارج لها، وهذا أيضا تفسير كثير من الحزبيين، هذا تفسير كثير من الحزبيين أصحاب الثورات والانقلابات يفسرونها بهذا المعنى الذي سيأتي. قال ومن الأخطاء في تفسيرها تفسير كثير من أهل البدع والخوارج لها لا حاكم إلا الله أو لا حاكمية إلا لله. انظر لا حاكم إلا الله، جعلوا لا إله إلا الله مخصوصة بالحكم بما أنزل الله فقط. ماذا يريدون بذلك؟ قال ويريدون بذلك التوصل إلى تكفير حكام المسلمين الذين يحصل منهم الحكم بغير ما أنزل الله بما لا يستحق التكفير بهذا القيد بما لا يستحق التكفير ويريدون إقامة الثورات والانقلابات وغير ذلك مما فساده كبير وشره مستطير ولم ير المسلمون منها إلا الويلات والحكم بما أنزل الله فرض من أفراد العبادة ولا تنحصر العبادة بذلك إذن قولهم لا حاكمية إلا لله هذا فرض من أفراد العبادة نقول لا صلاة إلا لله لا سجود إلا لله لا صيام إلا لله كم ستكون أنواع التوحيد ستكون كثيرة جدا فإذا الذين يزيدون في أنواع التوحيد نوعا رابعا يسمونه توحيد الحاكمية يقول أنواع التوحيد أربعة ليست ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والرابع توحيد الحاكمية هذا التقسيم هل يصح زيادة هذا النوع الرابع أنا أقول لا يزاد هذا النوع الرابع على ذلك سنقول توحيد الصلاة توحيد الصيام سنجعل أنواع التوحيد فوق المئة كثيرة جدا إذن الحاكمية لله معنى إفراد الحكم لله سبحانه وتعالى هذا فرض من أفراد العبادة فتوحيد الحاكمية هذا إنما زاده أهل البدع وأنكره العلماء إذن انتبه من هذا النوع من أنواع التوحيد توحيد الحاكمية هذا إنما جاء به أهل البدع والأهواء لهذه الأغراض والمقاصد ليستقيم لهم تكفير الحكام والخروج عليهم وإقامة الثورات والانقلابات وهذا باطل ومن أراد مزيد بيان لذلك يراجع تفسير كلمة التوحيد للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى قال باب شهادة أن محمد رسول الله قال معناها الاعتقاد الجازم بأن محمدا رسول الله حقا فهو رسول فلا يكذب وعبد فلا يعبد إذن هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله يشهد بذلك معناه يقر ويعتقد اعتقادا جازما ويخبر أن رسول الله حقا هو محمد هذا معنى هذه الشهادة قال فهو رسول فلا يكذب وعبد فلا يعبد فالذي يخل بهذا الأمر ما حكمه كافر الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس عبدا ويستحق من العبادة هذا كافر والذي يقول ليس برسول كما فعل اليهود والنصارى أنكروا هذه الشهادة هذا كفر بالله قال وهو خاتم الأنبياء قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فالذي يقول خاتم النبيين لكن ليس خاتم الرسل ما حكم هذا القول يعني سيأتي رسول آخر هو خاتم الأنبياء نعم هذا كفر بالله كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا كما تقدم معنا ما تعريف النبي محمد رجل إنسي حر أوحي إليه ولم يبعث إلى قوم مخالفين والرسول رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين إذن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا قال أرسله الله إلى الناس كافة قال الله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وإن شئت قلت في معناها في معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله هذا تعريف من؟ نعم تعريف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول وهذا المعنى صحيح أو غير صحيح؟ هذا المعنى أيضا صحيح وأهل العلم في التعاريف قد يعرفون على وجه المطابقة أو على وجه التضمن أو على جهة الالتزام هذا يمر معكم في غير هذه الرسالة والمقصود أن هذا التعريف تعريف صحيح قال شروط شهادة أن محمد رسول الله وهذا المذكور طاعته فيما أمر إلى آخره هو من مقتضى أيضا شهادة أن محمد رسول الله فلا يحقق العبد هذه الشهادة على وجه الكمال إلا إذا كان امتثاله على وجه الكمال. لا يحقق العبد هذه الشهادة على وجه الكمال إلا إذا كانت طاعته على وجه الكمال. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ويصدقه في أخباره ويجتنب ما نهى عنه ولا يعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله، هذا هو الذي حقق شهادة أن محمد رسول الله. قال: شروط شهادة أن محمد رسول الله، أما هي شروطها؟ ولعل هذه فائدة جديدة ربما على كثير من الإخوة. شروط شهادة أن محمد رسول الله، نعم، هي نفس شروط لا إله إلا الله، شروطها نفس الشروط السابقة. قال: شروطها هي كشروط لا إله إلا الله المتقدمة من العلم والصدق والإخلاص واليقين إلى آخر ما تقدم. إذن لا بد من العلم بمعناه الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو لا يعلم معناه، لا تنفع، وهكذا يقولها عن غير إخلاص أو صدق أو يقين أو انقياد إلى غير ذلك مما تقدم معنا. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، قال: ثم اعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله مع التزامه فيها جميع الشروط التي قدمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة التي قرنت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطوقا ومفهوما. إذن هذه الفائدة قل من نبه إليها من أهل العلم، أن شهادة أن محمد رسول الله شروطها في شروط لا إله إلا الله. قال: ومن أنكر السنة، وهذا من البوائق التي تنتشر في هذه الأيام إنكار السنة، يقولون يكفينا القرآن. قال: ومن أنكر السنة فلم يحقق هذه الشهادة العظيمة ولم يؤمن بالقرآن الذي فيه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا. إذن هل هذا يؤمن بالقرآن الذي يسمون أنفسهم قرآنيون؟ يقولون نحن قرآنيون نكتفي بالقرآن وأما السنة فلا نقبلها. إذن هذا كفر بالقرآن، هذا كفر بالقرآن. أمن يذكر دليلا على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله والرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، في آيات كثيرة جدا. إذن هؤلاء لم يؤمنوا بالقرآن. إذن من أنكر السنة فهذا كافر بالإجماع، هذا رد القرآن، ومن لم يكفر مثل ذلك فهو كافر. إذن هذا أمر عظيم، هذا معلوم من الدين بالضرورة، وينشرون حديثا باطلا مكذوبا، وهو يقولون ما جاءكم، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءكم من سنتي فاعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن فردوه. لأنهم يحتجون بماذا؟ بالسنة، بحديث، حديث موضوع مكذوب لكنهم يحتجون به على رد السنة. سبحان الله، انظر، يردون السنة بحديث من أحاديث يزعمون أنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحتجون بالسنة على رد السنة؟ إذن هذا واضح. ثم أيضا هذا الحديث نعرضه على القرآن، لو سلمنا لهذا الحديث وعرضناه على القرآن، هل هذا الحديث يوافق القرآن أو يناقض القرآن؟ يناقض القرآن. إذن هذا الحديث حديث باطل موضوع. قال: وهكذا من أنكر الحوض أو الشفاعة أو صفة نزول الله إلى السماء الدنيا أو غيرها من أمور العقيدة أو الأحكام بدعوى أنه إنما جاء في السنة فلم يحقق هذه الشهادة. وهذه ينكرها المعتزلة وتبعهم الشيعة والرافضة، إنكار الحوض والشفاعة، يقولون ليس للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، وهكذا ينكرون الصفات إلى غير ذلك. والشيعة اليوم على عقائد المعتزلة، الشيعة على عقائد المعتزلة. قال: ومن قدم محبة والديه أو أولاده، انتبه لهذا الأمر المهم الذي يحتاج أن يقف كل واحد منا مع نفسه فيه وينظر، قال ومن قدم محبة والديه أو أولاده أو زوجته أو ماله أو نفسه على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب محرما وكبيرة من الكبائر. إذن هذا باب واسع، من قدم شيئا من محبة هذه الأشياء على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب محرما وكبيرة من الكبائر. فالذي يحلق لحيته مثلا إرضاء لوالديه، يقول أبي وأمي يقولون لا بد أن أحلقها، فيحلق لحيته، هذا الآن قدم محبة والديه على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الآن محرم. وهكذا تقديم محبة الأولاد أو الزوجة أو المال، معه بقالة مثلا يبيع فيها بعض المحرمات، هذا قدم محبة الدنيا على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا وقع في محرم. أو يقدم محبة نفسه على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا محرم. قال الله لا، مجرد تقديم المحبة هذا لا يدخل في الكفر الأكبر. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر وصفهم الله بالفسق. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهل يمكن أن يأتي نفي الإيمان في شيء مستحب، يعني في ترك مستحب يقال لا يؤمن؟ لا يمكن، كما تقدم إذا ورد في الأدلة لا يؤمن فاعلم أن هذا معناه أن تركه كبير، هذا لا يرد إلا في المحرمات الكبائر. قال وروى البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يتم الإيمان بمثل هذا ولا يكمل الإيمان بمثل هذا. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. إذن هذا واجب، تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك محبة الله سبحانه وتعالى على محبة النفس والأهل والمال والولد، هذا من الواجبات. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.